من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف بن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف، حيث يسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. فمرحبا بكم فضيلة الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وبك حفظك الله. فضيلة الشيخ، ورد لي البرنامج هذا السؤال من أحد الإخوة المستمعين الكرام، يقول: إذا شرع الإنسان في صلاة الضحى وتذكر وهو في الركعة الأولى أنه لم يصلي الوتر وأنه يريد قضاء، فهل يمكنه أن يحول نيته من صلاة الضحى إلى صلاة الوتر ويكمل الصلاة ويأتي بعد ذلك إلى صلاة الوتر؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة النافلة المعينة لا تنتقل إلى غيرها، فيكمل هاتين الركعتين ثم بعد ذلك يقضي الوتر، ثم إن شاء أن يزيد صلاة الضحى ما شاء الأمر إليه. نعم. صلاة الضحى قلها ركعتين. نعم. يقول أيضا: من فاتته صلاة الوتر بالليل وأراد أن يقضيها بعد ارتفاع الشمس، فهل تكفي عنها صلاة الضحى؟ لا تكفي عنها صلاة الضحى، لأن صلاة الوتر مقضية، وصلاة الوتر مقضية، وصلاة الضحى مؤدات. ويشترط أهل العلم في تداخل العبادات أن لا تكون إحداهما مقضية والأخرى مؤدات. نعم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: أفيدكم بأن لي أقارب كثيرين ومعظمهم أصله ويقطعني وأحسن إليه ويسيء إلي، أتقرب إليهم بالمودة والمحبة التي أمر الله بها، ويقابلني بالعداوة والحقد والكراهية، وكوني أخشى على نفسي وعليهم من القطيعة التي حرمها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكون أعمال بني آدم ترفع إلى الله كل يوم اثنين وخميس، فيغفر لمن لا يشرك بالله شيئا إلا المتشاحنين، فيرد عملهم حتى يصطلح. فضيلة الشيخ، آمل من فضيلتكم نصحي أنا وأقاربي هؤلاء تجاه هذا الأمر العظيم، وتوضيح الأدلة من الكتاب والسنة، لعل الله يتداركنا برحمة منه، إنه على كل شيء قدير، رفع الله بعلمكم وسددكم. رئيس الزهراني، المنطقة الشرقية. هذا السؤال سئل نظيره النبي عليه الصلاة والسلام، سئل نظير هذا السؤال، قال: إن له أقارب يصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: كان الأمر كما تقول فكأنما تصفهم المل. المل هو ما يكون بعد انطفاء النار من الرماد الحار أو التراب الحار الذي حولها، المقصود أنه يؤدي ما عليه الصلة التي أمر الله بها، وإن قطعت أرحامه لا يعاملهم بمثل ما يعاملونه، عليه أن يصلهم ولو قطعوه ويؤدي ما عليه، ويسأل الله جل وعلا الذي له، ويبرأ من عمدة القطيعة ويناصحهم، و يذكر لهم مغبة القطيع، قطيعة الرحم الله العافية. والواصل جاء فيه النصوص الكثيرة، كما أن القاطع جاء في ترهيبه نصوص أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره في أجله فليصل رحمه. على هذا الصلة تزيد في العمر وتزيد في الرزق، بخلاف القطيعة هي بضدها، فلا شك أن على حساب بركة العمر تزول بركته بالقطيعة، وتزول أيضا بركة الرزق بهذه القطيعة، فلا يستفيد من نفسه وعمره ما يمكنه إلى رضا الله جل وعلا، وكما أنه لا يستفيد من ماله الفائدة التي يستفيدها لو وصل رحمه. على كل حال القطيع شأنه عظيم، وجاء الحث عليها في الكتاب والسنة، فالحذار حذار منها، نسأل الله السلامة والعافية. وعليه أن يصل رحمه وأقاربه، وأن ينصحهم وأن يسدي إليهم النصيحة والهدية التي تسل السخيمة وتؤلف بين القلوب وتورث المحبة، وشيء من هذا الذي يقرب قلوبهم إليه وتزول بذلك الشحنة بينهم. سلامكم الله فيه الشيخ. نأخذ الاتصال. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الشيخ معك. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا شيخ، أنا ثلاثة إخوة، وأخوي الكبير معه ثلاث أولاد، فكون ثروة أرض وعقارات وبتاع، فهل يحق لأولاد أخي الكبير أنهم يقسم معنا في الميراث؟ الآن الاشتراك بين الثلاثة الإخوة فقط. آه. ووضع أولاد الأخ، هل لهم عمل في التجارة؟ لا، هم يعني اشتغلوا معنا في الأرض، في الزراعة، في التجارة، في الفاكرة. على كل حال الأصل في الاشتراك بين الإخوة. آه. لما أرادوا العمل في هذه الزراعة وفي هذه الأراضي، قالوا إنهم شركاء أو أجراء، يعني لهم أجرة؟ لا، ما نص على شيء. لا، يعملون تبعاً لأبيهم. تبعاً لأبيهم. هم ليسوا بشركاء، لكن لو فرض لهم أجرة المثل كان هذا هو العدل. آه. يعني ليس لهم حق. ليس لهم نصيب في الشركة. آه. أدام ما تعوقد على هذا، لكن لو بذل لهم أو طالبوا بأجرة المثل لأنهم عملوا. آه. لهم ذلك. ماشي، شكرا، بارك الله فيك، حياك الله يا اخي الكريم، اهلا وسهلا. ناخذ اتصال اخر. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال يا شيخ؟ الله يحييك الشيخ، معك الله يحفظك. كيف الحال يا شيخ؟ خير، الله يبارك فيك. ما رايك يا شيخ بترك نصيحه الاخوان خشيه علمهم بانك تعمل هذا العمل الذي تنصحهم بعلمه؟ يخشى الانسان ان ينصح غيره، لأنهم سيعلمون أنه يعمل مثلا هذا العمل من باب الإخلاص. يعني هل هو يتصور ليتصور أنهم يتهمونه بهذا؟ لا، مثلا يكون حافظ القرآن فيخشى إذا نصح إخوانهم أن يحفظ القرآن أن يعلموا أنه حافظ، فمن باب الإخلاص يخشى أن يصح. هذا من تلبيس الشيطان. هذا من تلبيس الشيطان، وإلا فضل النصيحة هو الأصل. الدين النصيحة. ومع ذلك يجاهد نفسه أن لا يكون الدافع له على هذه النصيحة تعليم وتعريف الغير أنه حافظ للقرآن. عليه أن يجاهد نفسه، عليه أن يبذل النصيحة. الله يسلمك. شكرا. بارك الله فيك. حياك الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا. ناخذ اتصال آخر. هذا ما يجب أن نأكل اتصال على الهاتف المستمعين الكلام. هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أنا عندي سؤال. تفضل الشيخ معك. إذا مني لبس الشرابات وغسلت، يعني توضيت ولبس الشراب، طيب، ولبس الشراب فوقه بنفس الوضوء الأول، بنفس الوضوء الأول، يعني ما نفضل الوضوء الأول. نعم، ما في شيء، حكم الشراب الواحد. بس لو فسخت اللي فوق، إيه؟ أهل العلم يقولون لبس خفا على خف الحكم للفوقاني، يعني مجرد ما تنزع اللي فوق بعد المسح عليه، إيه؟ نعم، تنتهي الطهارة بعد المسح عليه، ما تمسح على الأسفل. يعني بس الخف الفوقي، يعني الفوق يتعلق به الحكم، فإذا نزعته ما تمسح على الثاني الأول. الله يجزاك خير، بارك الله فيك. الله يسلمك، حياك الله يا أخي الكريم، أهلا وسهلا. ناخذ اتصال آخر. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ أهلا وسهلا. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الصلوات المنهية متى أوقاتها؟ أوقات النهي 5، متى؟ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، يعني حدود 4 ساعة 12 دقيقة بعد طلوع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول الشمس، إذا كانت الشمس في وسط السماء إلى أن تزول ويدخل وقت الظهر، هذه 3. والرابع من صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، تتهيأ للغروب، والخامس من هذا الوقت إلى أن تغرب الشمس. فمنها وقتان موسعان، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت موسع، لكن من طلوعها حتى ترتفع هذا وقت مضيق، ومن وقوفها حين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تنزل الشمس هذا وقت ثاني مضيق، والوقت الثالث المضيق من تضيف الشمس للغروب، من حين تميل للغروب إلى أن تغرب، وأما ما قبله من صلاة العصر إلى هذا الوقت فهو وقت موسع. والنهي في الأوقات الثلاثة المضيقة أشد، فلا يفعل فيها شيء من التطوعات ولا ذوات الأسباب، لأن يعني دخل الإنسان في هذه الأوقات الثلاثة المسجد لا يصلي ركعتين، لكن لو دخل في الوقتين الموسعين لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. شكرا، جزاك الله خير. حياك الله، أهلا وسهلا بكم. ناخذ اتصال آخر ولا زلنا معكم مستمعين. تسمع على الهاتف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ذكرت الشيخ معك، تفضل. حياك الله يا شيخ. تفضل يا أخي. الله يرحم والديك، يعبوك بالله. بك الله ويعافيك. شو الفرق في القرآن الكريم في جزاء بما كانوا يعملون وبما كانوا يفعلون؟ العمل هو الفعل، ما في فرق. ما في فرق. جزاك الله خير يا شيخ. بارك الله. يقول سؤال فضيلة الشيخ الذي أرجو عرضه على فضيلة الشيخ، أنني أعمل محاسب في مؤسسة مقاولات تعمل في البناء، ولكن هذه المؤسسة تسحب أو تأخذ قروض وتسهيلات من البنك، والبنك يأخذ فائدة ربا شهري قدره 9,000 أو 10,000، وأنا أقوم بتسجيل هذه الفائدة في دفاتر المؤسسة، والسؤال ما حكم عملي في هذه المؤسسة؟ أنت معاون لهذه المؤسسة على الاستمرار في عملها، التعاون في مثل هذا حرام، لأنه تعاون على الإثم والعدوان، وأنت مقر لهم في صنيعهم هذا، فعليك أن تنصحهم، فإن امتثلوا وإلا تتركهم، تطلب شركة لا تتعامل معاملات محرمة. نعم، سابقكم الله. الأخ علي ألف ميم ألف من المملكة يقول أنني أحيانا يأتيني الشيطان وأنا في الصلاة، فهل يجوز الاستعاذة أثناء الصلاة وأنا أستمع للإمام أو أثناء القراءة قراءتي للسور؟ نعم، جاء التوجيه بأنه إذا حصل مثل هذا أن ينفس عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقبل على ما هو بصدده من تدبر لقراءة الإمام أو لقراءته هو إن كان يقرأ، ويقبل على صلاته ويستشعر أنه واقف بين يدي ربه، وحينئذ تذهب عنه هذه الوساوس إن شاء الله تعالى. نعم، صفة هذه الاستعاذة يا شيخ؟ بالأفضل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، وإن قالها في نفسه كفى إن شاء الله. وينفث 3 ولا ما ينفث؟ ينفث عن يساره. نعم، قبل الاستعاذة يا شيخ ولا بعدها؟ لا، قبل الاستعاذة. نعم، إذن ينفث 3 ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول هل يجوز حلاقة شعر المولودة الجديدة، وهل هو واجب؟ بالنسبة للحلاقة جاء ما يدل عليها، أنه يحلق شعره في سنن أبي داود ويسمى في اليوم السابع. والمعروف من النصوص أن الجارية والمرأة عموما لا حلق عليها. لو اقتصر على الحلق بالنسبة للذكر، وأما بالنسبة للأنثى لا حلق على المرأة في الجملة. يحمل الحديث يحلق شعره يعني الولد. نعم. السؤال الثالث يقول الصلاة التي نسيتها لم أعد أتذكرها ولم أدري ما كم فاتني منها قبل 20 سنة في الفجر والظهر تقريبا، والآن عمري 34 سنة، كيف أعمل في هذا الأمر وجزاكم الله خيرا. صلوات متعددة لا يحيط بها. نعم. ولا يدري كم ترك من صلاة. نعم يا شيخ. مثل هذه عليه التوبة والاستغفار ويكثر من النوافل والله سبحانه وتعالى يعفو عنه. نعم. كان لا يستطيع حفرها. إن كان لا يستطيع أن يحصيها. نعم. فإن أحصاها يا شيخ ولو كانت كثيرة. إن أحصاها وإن كانت لا تشق عليه وقضاها فهذا هو الأصل إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الشيء. نأخذ سؤال آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: هل يجوز لها أن تحتفظ بصورها، صور زوجها، صور بنت أختها المتوفى وعمها المتوفى؟ تصوير ذوات الأرواح. نعم شيخ. تقول تصوير ذوات الأرواح محرم. نعم. والمحرم لا يجوز استعماله ولا اتخاذه ولا مجرد الاحتفاظ به لأنه معصية. الاحتفاظ بالمعصية لا يجوز. على كل حال هو محرم، أجازه أهل العلم الحاجة. الحاجة تقدر بقدرها، وإما مما ارتفعت الحاجة إلى صورته فلا يجوز الاحتفاظ بها. وكذلك الحي، إذا كانت هذه الصورة لا يمكن أن يستفاد منها بما يحتاج إليه، ما يلزم به في الأنظمة من بطاقة أحوال أو من رخصة قيادة أو ما أشبه ذلك، مثل هذه الأمور التي تلزم الأنظمة بها، أفتى العلماء بالجواز لأنها حاجة، ومع هذا ذلك فلا يجوز. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نأخذ اتصال آخر. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. برنامج فتاوى. تفضل سؤالك. فضيلة الشيخ، هذه سؤالي تقول: ما حكم قراءة ما يسمى بالأبراج في بعض المجلات وتصديق ما فيها أيضا؟ قراءة الأبراج هي ضرب من التنجيم. التنجيم محرم. النجوم خلقت لأمور ثلاثة، لحكم من ثلاث: زينة للسماء، ورجوم للشياطين، ويهتدي بها الضال. هذه الحكم من خلق النجوم، وما عدا ذلك والتعلق بها ورجاء والاستدلال بها على الأمور المغيبة، كل هذا داخل في الكهانة وادعاء ذلك من الداعي علم الغيب، فلا تجوز قراءتها ولا تصديقها. بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي أجاب على استفساراتكم الهاتفية. مستمعين الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. البرنامج من إعداد وتقديم يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ عبد الرحمن ابن عبد الله العبيدي.